إن الله والمحصنات من النساء والمحصنات من والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فتقدم الكلام في تفسير الآية قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. الآية أن فيها ذكر سبعا من المحارم في النسب، ثم سبعا في الصغر والرضاع والمحرمات مؤقتا الجمع بين الأختين، وأن الله ذكر بعض المحارم فيها دلالة على البقية، وذكر ابن كثير رحمه الله في مسألة الربيبة روايات وتفصيلات وحلائل أبنائكم الذين من أصنابكم، وخرجنا بأن يعني هناك أمور معتمدة أو عليها جماهير أهل العلم، ولو حصل فيها شيء من الخلاف فليس بمعتمد القول الآخر يعني، ولا يفتى به ولا. فمثلا إذا عقد الإنسان على امرأة حرمت عليه أمها إيش بمجرد العقد، لو جاء قول أنه لابد من الدخول فليس بمعتبر. وإذا واحد عقد على الأم فلا تحرم عليه البنت إلا إذا دخل بالأم، فلو جاء قول إن يعني إن الأم تحرم بمجرد العقد مثلا فليس بمعتبر. لو مثلا جئنا إلى قضية الربائب، طيب اللاتي في الحجر من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كذلك خلاص إذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها ابنتها من غي من زوج آخر، نعم حرمت عليه ابنتها من زوج آخر سواء كانت في حجره ولا ما كان في حجره، هذا هو القول المعتمد. وحتى لو وجدنا قول آخر إنها لا تحرم إذا ما كانت عنده، تربت في بيت ثاني أو كانت عند أبيها الأول أو كان عند أقارب لها إنها ما تحرم، فهذا القول ليس بمعتمد. وإنما الذي عليه جماهير أهل العلم إن القيد هذا أغلبي والوصف هذا يعني ليس مرادا لذاته، بمعنى التي في حجوركم يعني لو ما كان في حجوركم يجوز، لا حتى لو ما كان في حجوركم ما يجوز خلاص. إذا دخل بأمها حرمت عليه البنت سواء كانت في حجره أو ما كانت في حجره، سواء تربت عنده أو ما تربت عنده، فهي محرمة عليه إذا دخل بأمها. وهكذا مثلا لما جئنا إلى قوله ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، طيب طبعا هذا يقتضي التفريق، إنه لو واحد أسلم عنده أختان نقول اختر إحداهما يعني خلاص فارق الأخرى، فليس معنى إلا ما قد سلف يعني إنه ممكن يكمل لأنه عقد عليهما قبل ما يدخل في الإسلام ولا في الجاهلية، ولا نقول خلاص التشريع جاء فأنت ما عليك إثم فيما مضى، ولكن ما يجوز أنك تستمر في الجمع بين الأختين. فإذا أسلم عنده أختان نقول اختر إحداهما. طيب وعرفنا أن القول المعتمد أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، ولا يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين إذا كان يريد الوطن، أما مجرد الملك لا بأس، يجمع يشتري أختين لكن ما يطأ إلا واحدة، ولا يجوز أن يطأ هذه وهذه. وإذا أراد الثانية فإنه لابد أن يخرج الأولى بشيء يمنعه من وطئها، مثل أن يزوجها إلى عبد يزوجها مثلا أو يعتقها حتى يستطيع يطأ الثانية. مثلا عرفنا أو وصلنا إلى قوله والمحصنات من النساء، يعني من المحرمات تحريما مؤقتا المرأة المتزوجة، أي امرأة متزوجة حرام عليك. طيب متى تحل لك؟ إذا فارقها زوجها واعتدت، عاد فارقها بموت، فارقها بطلاق، بعد ذلك تحل، فارقها بفسخ بخلع بعد ذلك تحل لك. إذن هي محرمة عليك بس تحريما مؤقتا، يعني في عندنا تحريم مؤبد، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم، وتحريم إيش مؤقت، تحريم إلى الأبد وتحريم إلى أمد طيب أظن نكمل الآن ما وصلنا إليه في تفسير الآية. عندك من كثير؟ يعني سنقرأ من قوله ثم قال أبو عمر روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. طيب اقرأ. ثم قال أبو عمر روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن هشام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال أبو عمر روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك. قال أبو عمر رحمه الله وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما ورائهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس. وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطن كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشد عنها والله المحمود. طيب ابن عبد البر رحمه الله كما تقدم من العلماء الذين كانوا يستقصون أقوال العلماء، يعني عنده اطلاع واسع جدا على أقوال العلماء في المشرق والمغرب والأندلس والحجاز وعلماء العراق والشام، يعني كان عنده اطلاع يهتم بقضية متابعة وتتبع أقوال العلماء. فهو يعني يقول مثلا الأمة تقريبا أجمعت أو معظم العلماء على كذا، هذا يعني شيء واضح. وما هي القضية الآن؟ يقول جماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطن. لاحظ كلمة في الوطن يعني اشتراط، أنه ممكن تجمع بدون وطن بس بالوطن ما يمكن تجمع، كما لا يحل ذلك في النكاح. يعني كما أنه لا يحل لك أنك تزوج أختين كذلك ما يحل لك أنك تملك ثنتين للوطن. يقول وقد أجمع المسلمون على أن معنى قول حرمت عليكم أمهاتكم أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. يعني أنت الآن هل يجوز لك أنك مثلا تشتري بنت أختك في ملك اليمين؟ ما يجوز، حرام عليك. يعني مثل ما حرمت عليك في النكاح تحرم عليك في ملك اليمين، لأن الإنسان قد يعني في حالات ممكن إحنا الآن ما نتخيل لأنه ما في رق أمامنا، ولكن بس هذا الوقت استثنائي ترى من التاريخ الإسلامي اللي ما في رق، استثنائي هذا. يعني كان الرق إلى عهد قريب موجود منتشر، ثم جاءوا قوانين والأمم المتحدة والغاء وكذا طبعا هم ألغوه من جهة، وش سووا؟ أخذوا تجارة الدعارة والرقيق الأبيض وتجارة يعني الحرام. يعني إذا كان من أول الأمة لها سيد واحد، الحين اللي شغالين في الدعارة في العالم الوحدة عندها كم؟ 1000 واطئ. يلا عبر اليوم شغالين في هال يعني تور الزغاء والفساد والملاهي الليلية، كم عصابات تشتغل تبيع وتشتري في النساء والفتيات وتسويق الرذيلة وجرهم من المدارس والجامعة والمحلات واشتروهم من أبائهم ويأخذوهم من دور الملاجئ من الملاجئ ويستدرجوهم ويخدعوا، المهم بحجة العمل والوظائف، بحجة العمل والوظائف يسوي شبكات دعارة فيطلع وشغلوا النساء أسوأ بكثير من الرق، لأنه الرق يعني تكون الأمة عند سيد واحد، يعني ما يمكن يطأها أكثر من واحد، وهو مسؤول عن أكلها ولبسها ومدري إيش، يعني لابد ينفق ليست أمة هو مسؤول عنها وعن أكلها عن طعامها ولباسها وسكنها. طيب صح ما هي زوجة يعني ما لها ليلة مثلا، إذا كانت أكثر ما لها قسم مثل الزوجات، أو ما ترث مثلا مثل الزوجة، نعم الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، يعني في شوء فروق بس ما زال يعني محشومة مكفولة عندها سيد واحد هو اللي يوجهها يعني يديرها يسودها يقودها، يعني واحد خلاص باعها ولا يعني وهبها خلاص انتقلت إلى سيد آخر له عليها أيضا الطاعة وكذا، وأنه هو لها عليه أنه ينفق عليها. طيب بس أيضا واحد يطأها وما في وطأ حتى تستبرئ من الأول، ما في شيء، ما في على طول كذا يشتري مثلا أما من واحد على طول يطأها، في استبراء، فترة استبراء حتى يتأكد الرحم، خلو الرحم من الأول من السيد الأول أنه ما في شيء، ما في حمل، ما في في قوانين منظمة يعني في الإماء. البهايم الآن اللي هنا الآن هذول اللي في الغرب والشرق إيش بيسووا؟ واحد يطأ على واحد على واحد يطأ على واحد، ممكن يشغلوها في اليوم توطأ 20 مرة 30 مرة إيش؟ طيب وبالشهر كم مرة؟ يلا وبالستة شهور كم؟ النتيجة النهائية إيش هذا؟ إيش هذه العيشة؟ بعدين يقولوا ألغينا الرق وحررنا الأرقاء وإنست البشرية. طيب ما أنتم الآن سويتوا ألعن وأسوأ وما في مقارنة، يعني من من من يعني شغل إبليس في قضية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، صارت بغصارة صنعة وتجارة. فيقول منعوا من جهة، وإيش فتحوا من جهات أخرى؟ الشاهد الآن نحن لو جينا رجعنا إلى ملك اليمين في الإسلام، ملك اليمين في الإسلام منظم ترى تنظيم دقيق جدا، يعني روح افتح كتب الفقه على أحكام العتق وشوف كيف عاد، شوف كيف يعني كلام يعني يحتاج حتى فهمه وشغل يعني كلام الفقهاء والمسائل والأشياء التي طرقوها وبحثوها في أحكام الإماء. طيب منها إن الواحد في ملك اليمين ما يجوز يعني ما يجوز تحط تملك ما يجوز تملك ما يحرم عليك بالنسب، يعني ما يجوز تملك مثلا تأخذ في ملك اليمين عندك مثلا بنت أخ بنت أخت خالة عمة كذا كذا، ما يجوز خلاص. طيب يجوز تملك أختك بالرضاع في ملك اليمين؟ ما يجوز. يجوز إنك تملك مثلا يجوز أن تجمع بين الأختين في الوط؟ ما يجوز. يقول ابن عبد البر أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. يعني كذلك لو أنت ملكت امرأة، هل يجوز لك أنك تملك امرأة وبنتها في ملك اليمين؟ وقضية الوط قال وكذلك عنده عند جمهورهم وهو الحجة المحجوج بها من خالفها شذ وشذ عنها والله المحمود. الآن نجي إلى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي امرأة متزوجة في العالم حرام عليك، ما أن لأن في عصمة زوج، مشتغلة مشغولة به، مقصورة عليه، فما لك سبيل عليها، ما تستطيع أن تصل إليها لأنها مشغولة بزوج. فهذه المحصنات يعني المتزوجات، والمحصنات من النساء المتزوجات، لأن كلمة المحصنات في القرآن جاءت بعدة معاني، فتأتي المحصنة بمعنى المتزوجة كهذه الآية والمحصنات من النساء، تأتي المحصنة بمعنى العفيفة، إن يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا. طيب تأتي المحصنة بمعنى تأتي المحصنة بمعنى الحرة. الحرة وش الآية سيد؟ وش الآية؟ أحسن. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. فإذا ما استطعت تنكح الحرة طيب ممكن الأمة اضطرارا، نعم. فالمحصنة هنا بمعنى الحرة، فإذا قد تأتي المحصنة بمعنى المتزوجة، قد تأتي المحصنة بمعنى العفيفة، وقد تأتي المحصنة بمعنى الحرة. طيب هنا والمحصنات للنساء إلا ما ملكت أيمانكم وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المتزوجات. المتزوجات. طيب اقرأ. وقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبه عن بعد كل ورواه مزري من حديث أشعث عن عثمان البتي بعد ورواه مسلم في صحيح من حديث شعبة اشخر هذا قبل ها قبل التقرى بعد وهكذا رواه التلميذ عن أحمد المنيع عن هشيم بضم الهاء مصغر يعني هاشم هشيم. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، ورواه النسائي النسائي بفتح النون نسبة إلى نسا، هذه البلد اللي منها النسائي نسا، فبعض الناس يقولوا النسائي نسبة إلى النساء، النسائي والولادي والبناتي، هذا النسائي بفتح النون. طبعا إيش القصة هذه أسانيد إيش أسانيد قصة إن الصحابة في معركة أوطاس. طيب لأن لما صارت معارك حنين وأوطاس والطائف وحصار إيش حصل، طبعا من المسلمين انتصروا على يعني حاربوا الكفار انتصروا عليهم. طيب الآن القانون الإسلامي أو الشرع الإسلامي، شريعة رب العالمين، حتى لو يعني عارضها اشتغل مليون معارض ستبقى شريعة. يجي واحد يقول بس كيف ما يتناسب مع القرن 21؟ اسكت ولا كلمة، هذا شرع الله ولا أحد يملك الاعتراض عليه. وإذا جاء واحد واعترض يقول كيف أنتوا الآن تتقروا هذا الأحكام الآن؟ نقول رح أشوف أول شيء صناعة البغاء عندكم بعدين تعال تكلم، لا تتفلسف. الشرع يقول إذا صار جهاد أو قتال بين المسلمين وأعدائهم فإن سبي الكفار حلال على المسلمين. إيش يعني سبي الكفار؟ يعني أخذهم في الرق إذا أصروا عاندوا، يعني لا أسلموا ولا صالحوا دفعوا الجزية وأصروا على القتال وقاتلناهم، هؤلاء المقاتلين خلاص راحوا سبيل المسلمين كبارا وصغارا ذكورا وإناثا صاروا سبيل المسلمين خلاص. طيب المرأة هذه من الكفار لو ما هي متزوجة وماشي خلاص أخذت في السبيل وتم في الغنائم توزيع الغنائم، أخذ صارت هذه في نصيب فلان وهذه في نصيب فلان وهذه في نصيب فلان، وطبعا هذا كان خلاص هذا شرع من الله، يعني هو لما يأخذها بملك اليمين في السبي ما في شيء اسمه ليش ومن وها، خلاص هذا شرع، يعني مثل الزواج، مثل الزواج الآن لو راح تزوج من وليها زوجتك قبلت وشهود في أحد يعترض عليه؟ ما في. كذلك لو راحت في ملك اليمين قالت إليه بملك اليمين ما أحد يعترض أصلا ولا، هذا كان سببا في إسلامهم، لأن الآن لما توزع النساء والذرية أنت عندك عوائل كفر مجتمع كافر، لما يصير المواجهة بينهم المسلمين يؤخذ هؤلاء في السبي فيتوزعوا على المسلمين. وطبعا في أحكام مثلا ممنوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، ولعن الله من فرق بين والدة وولدها، يعني في أحكام مو بس فوضى نشيل المرأة من طفلها ومن الرضيع ونوزع كذا عشوائي، قل يلا أنت خذ، يلا مرأة يلا أنت خذ الطفل، يلا أنت خذ الرضيع، يلا نقسم أعيالها الأربعة كل واحد في عائلة ونشردهم، لا ما هي فوضى، في أحكام تضبط الأمور. لكن في النهاية خلاص راحوا في ملك اليمين، في ملك اليمين خلاص، هذه عقوبة من الله لهم على كفرهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر لدرجة رفع السلاح وإراقة الدماء، خلاص هذا صار أراقوا دماء مصرين على القتال وإراقة الدماء، إيش ماذا ينتظرون بعد؟ يعني ماذا ينتظرون؟ فخلاص يروحوا في السبي. إذا راحوا في السبي إيش يصير؟ تصير هذه مثلا المرأة أو هذا أو هذا الشخص مثلا عند مسلم في بيته، فإيش راح سيقتبس منهم يتعلم منهم يتطبع بهم ويتأثر بهم، فكان ذلك يعني قضية السبي سببا في إسلام ملايين الكفار عبر التاريخ الإسلامي. ثم يؤول أمره إلى إيش بعد ذلك؟ إلى العتق في الغالب، في الغالب يا تجي كفارة قتل خطأ ظهار وطئ في نهار رمضان مدري كذا، أبواب العتق اللي هي حتى من غير كفارات العتق العام اللي هو إنه من أعتق مملوكا مثلا كان أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، نعم حتى الفرج بالفرج، فيصير العتق هذا من أبواب الصدقة. ممكن تجيه وصية تعتقه عبيدي أحرار، طيب يمكن يجيه حلف يعتقه مثلا يقول إن فعلت كذا فعبدي حر فيعتقه. يعني لو نجيب أسباب العتق في الإسلام كثيرة جدا، ولذلك قال الأمر إلى عتق أكثر السبي، بس عتقوا على إيش؟ على إسلام بعد ما أسلم. طيب هل الآن لو أخذت في السبي امرأة كافرة متزوجة من واحد كافر أخذوها في السبي، هل اللي طلعت في نصيبه قسمت الغنائم وطلعت، هل مرأة في نصيب فلان كانت عند واحد كافر أي شيء قيصر كارلوس اللي هو، صارت الآن عند مسلم عبد الله عبد الرحمن، الحين هي كانت زوجة الكافر، يا ترى الآن لما آلت إلى المسلم بالسبي شرع الله يعني هل يجوز أن يطأها وهي متزوجة من ذلك الكافر؟ فيقول الصحابي، يقول الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، إذن هذه سبب نزول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فمحرم عليك يا مسلم يا عبد الله محرم عليك المرأة المتزوجة، طيب محرم عليك الحرة لأنه في مشغولة بزوج، كيف الآن أنت تقترب منها؟ ما يجوز. طيب إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق أو هذاك شيء انقضت العدة روح خطبها. طيب الاستثناء هنا إلا ما ملكت أيمانكم إيش معناه؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا أخذنا في السبي من الكفار نساء متزوجات حلوا لنا بالوطن بس بعد الإيش؟ الاستبراء، يعني قامت المعركة انتصر المسلمون أخذوا سبي الكفار وزع السبي جاء في نصيب عبد الله هذا امرأة متزوجة من كافر بس خلص الآن صارت تحت الإسلام وتصير أمه تحت مسلم خير لها وأقوم وأفضل وأحسن من أن تبقى مشركة حرة عند مشرك، لأنه لو استمرت على الوضع الأول على الوضع هذا راح تروح على النار خلاص كافر عند كافر، لكن لما تفكك الروابط وتوزع على المسلمين إيش راح يصير؟ أرحم وأفضل وفي الغالب ستسلم، لأنه ترى الإسلام قوي جدا ما يصمد أمامه شيء. ما إيش عندهم أصلا الكفار من يعني من الأشياء المقنعة وال يعني الأديان ما شاء الله عندهم شيء، عندهم دين قويم أو دين يعني حتى بالعقل يدخل بالعقل؟ ما في، اللي يعبد بقر واللي يعبد شجر واللي يعبد حجر واللي يقول لك عيسى إله واللي مدري إيش والملحد ما عندهم. فلما تدخل تحت مسلم إيش راح يصير؟ سترى دينا فيه توحيد وعبادة صلاة وصيام وحج، يعني ستفاجأ وتذهل ويعني يغمرها هذا الدين بما فيه من العبادات والعلوم النافعة والقرآن، شيء مذهل سيطغى على عقولهم. فماذا سيحدث؟ سيسلمنا. إذن والمحصنات للنساء إلا ما ملكت أيمانكم، إنه لا المتزوجة أنت ما تقربها، بس إذا كانت في السبي بملك اليمين وأخذتها بملك اليمين حتى لو كان عندها زوج كافر أو كافرة فإنها ستكون حلالا عليك بس بعد الاستبراء، لأن الإسلام يمنع خلط اختلاط الأنساب، ما يجوز يكون فيها جنين من غيرك تروح أنت تأخذها وتطأها، ما هي فوضى، الأنساب ستخلص، هذا نسب فلان هذا نسب فلان ما في تداخل. فإذا إذا أخذت في ملك اليمين تستبرأ ثم توطأ، ما في وطأ مباشرة. طيب أكمل. وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد قال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا كفوا يعني ما يعني ما كفوا عن هذه النساء، هؤلاء كفوا عنهن، ما وطئوهن، ما اقتربوا، ما استمتعوا بهن، كفوا هنا. كفوا وتأثموا من غشيانهن، تأثموا من غشيانهن، خافوا الإثم من وطئهن وهن متزوجات. نعم. قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم وشعبة، ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة كذا قال، وقد تابعه سعيد وشعبة والله أعلم. وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر، يعني سواء كان في أوطاس ولا في أهل الطائف أو في مشركي تلك المفر أو في خيبر أيضا، لما المسلمون حاربوا جاء يعني قامت معركة خيبر، خلص كل اليهود اللي في خيبر صاروا سبيا للمسلمين، فيهن نساء متزوجات. نعم، إيش الحل؟ تؤخذ في السبي لكن لا توطى حتى تستبرأ. نعم. وذكر مثل حديث أبي سعيد مثله وذكر مثل حديث أبي سعيد. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها، أخذا بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها، وهو منقطع. طيب، الآن عندك حالة، طيب، أما متزوجة من عبد، ماشي؟ الأمة هذه ملك لسيد، إذا تزوجت الأمة هل يحق لسيدها أن يطأها؟ سؤال أجيبه. لا لا، ما يجوز له، مع أنه سيدها ما يجوز له. ليش؟ لأنها انشغلت بزوج، الرحم مشغول بزوج الآن، فلا يجوز الاقتراب، خلاص. لكنها ملكه، الأمة ملكه، يعني لو هذا الزوج طلقها، فارقها، مات، إيش راح يصير في الأمة؟ ترجع إلى سيدها بالوصف، ولا هي بالملك معه، يعني الآن هو يملكها، يقدر يشغلها، طباخة، أي شيء يقدر؟ الجواب نعم، لأنه سيدها، هو سيدها. لكن وط لا، لأنها تزوجت، زوجها مثلا عبدا من عبيده مثلا، ما يقدر الآن، خلاص وطن مات. طيب، لو أراد السيد أن يبيع هذه الأمة وهي متزوجة، جات له ظروف مالية مدري إيش، أرى يعني اضطر، يبغى عليه ديون، اشرح ما هي الآثار المترتبة على البيع. يعني فكروا الآن، هذه امرأة متزوجة، أما متزوجة، السيد مثلا احتاج إلى بيعها، باعها، إيش آثار البيع على عقد الزواج؟ هذه فتوى السلف. كان عبد الله يعني ابن مسعود يقول: بيعها طلاقها. حكم لكن أصلا الزوج ما هو هل هو متزوجة؟ يعني أنت تقول إنه لو واحد متزوج الأمة وباع الأمة ولا متزوجة من غيره وباع الأمة؟ وإيش معنى بيع الطلاق؟ طيب أصلا السيد الآن حالته مع الأمة إيش هي؟ أن يطأها وما تلد، يطأها بملك اليمين. طيب أن يطأها وتلد وتتحول إلى أم ولد، وتتحول إلى أم ولد وتصير إيش؟ حرة إذا مات. الحين إذا واحد وطئ أمة وحملت ولدت له ولدا، تنتقل من أمة عادية إلى مرتبة أعلى تصير اسمها أم ولد. إيش ميزة الأم والولد هذه؟ أنه إذا مات السيد تعتق بمجرد موته، لأنه عندها ولد حر، عندها ولد تبع أبيه، فتعتق بمجرد موته، تعتق بمجرد موته. وما تؤخذ في الإرث طبعا، وإلا لو كانت ستؤخذ في الإرث سيترتب عليها أن الولد يرث أمه، يأخذها في الإرث، وهذا ما يمكن. طيب الأمة ممكن تتزوج حرا وممكن تتزوج عبدا. الله قال فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فالمحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن ممكن الحر يتزوج أمة إذا اضطر، يعني اضطرارا. طيب الحين الأمة انباعت، سواء كان زوجها حر ولا كان زوجها عبد. يقول وقد ذهب جماعة من السلف، يعني مو كل السلف مو كل العلماء، هذا قول، هذا الآن لسه نحن نحكي قولا من الأقوال، إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها. هذا يا أخي أيا كان، أيوة طلاقا من زوجها أيا كان. طبعا أنت الآن ممكن تقول وهذاك إيش ذنبه، صح؟ أنت ممكن تحتاج تقول وهذاك إيش ذنبه، نقول بس أيهما اللي سلطته أكبر وأعلى وأقوى، السيد ولا الزوج؟ السيد. السيد ومع ذلك وقد ذهب جماعة من السلف، يعني مو هذا هو، يعني ما هو إجماع، لكن هذا قول جماعة من السلف. وانت امشي الحين في الكلام من كثير راح تحصل ايش قول الحسن، اذا كان لها زوج فبيعها طلاقها، يعني اذا كان لها زوج ايا ما كان الزوج هذا، عبد حر، لكن اما ملك سيد، تزوجها عبد تزوجها حر. طيب ليش؟ لاني انا الان عندي اما رحت بعتها لواحد، السيد الجديد، طب انا زوجتها وهي في ملكي ما عندي مانع، طب السيد الجديد يمكن يبغاها، وبما ان سلطه السيد اقوى من سلطه الزوج عند التعارض راح تروح لسلطه السيد. طيب بس بيع، طيب ما في هبه، طب افرض انت زوجت امتك لشخص، طيب ثم وهبت الأمة لواحد ثاني، بعتها على واحد ثاني، مت فراحت في الميراث لمالك بعدك، صح ولا لا؟ يعني انتقال الملك له عدة صور، ممكن ينتقل الملك بالبيع، ممكن ينتقل بالهبة، ممكن ينتقل بالإرث، صح ولا لا؟ ممكن ينتقل ب طبعا لكن يخرج بالعتق، يعني خلاص لما تطلع من ملكك، ممكن تطلع من ملكك بالبيع وتطلع من ملكك بالهبة وتطلع من ملكك بالموت بالإرث وتطلع من ملكك بالعتق وتطلع من ملكك بالإبراء. يعني في عدة أشكال وطرق لإخراج لخروج أمة من ملك سيدها. فإذا خرجت من ملك سيدها بأي طريقة وهي متزوجة طيب، وأيضا راح تفكر مثلا إذا راحت إلى مالك آخر ويبغاها طيب، إيش أثر هذا عن طبعا هذا كلام غريب الآن غريب لأنه ما في عرق يعني أمامنا ما في، فيقرأ الواحد مسائل كذا يعني ما مستغرب غريب إيش هذا وين الأحكام وين كيف. لكن هذا يا جماعة كان موجود يعني من 50 سنة العتق كان موجود يعني الملك اليمين الرق موجود، وخذها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 إحنا الآن في 1430 يعني الأمة كانت ماشية 1400 سنة على وجود على أحكام هذه موجودة على أحكام هذه، وما حتطول ترى إن شاء الله ما حتطول الأمور سترجع الأحكام. يعني الله ما أنزل شرعه ليعطل، يعني ما أنزل شرعه بس عشان 1400 سنة وبعدين خلاص ما في أحكام كذا، فيه سيأتي. ليش؟ لأنه هو أخبر أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، بعدين في جهاد ماض إلى قيام الساعة معناه في رق، لأنه هذا من هذا الرق من فين يجي مصدر الأصلي. فهذه ترى أصبر شوي على يمكن مع هالأزمة وهالمشاكل يمكن يعني أقصد أقول مو يعني الآن خلاص خلصنا من هالأبواب ما عاد في فائدة دراسة، لا، لأنه ممكن يرجع جدا إيه ممكن يرجع. طبعا في شغلات كثيرة الواحد ما كان متخيل إنها تحصل بعدين حصلت صح، فتخيل حصول شيء يعني كان موجود أسهل من تخيل حصول الشيء ما كان موجود أصلا. فإيش اللي حيصير؟ حترجع الأمور إلى ما كانت عليه بس، والأحكام حتمشي والدنيا حتمشي يعني طيب. وحتى في زمن عيسى عليه السلام قبله لأنه زمن عيسى إذا طلع ما في الأرض كافر أصلا، لن يكون هناك يا قتل يا إسلام، ما في استرقاق. وقبله الجهاد ماض إلى يوم القيامة. إيش تقول؟ لا، يظهر انه احكام الرق ما هي مرتبطه بوجود، لانه خلاص ما دام وجد اذا وجد طبعا جهات شرعي مو فوضى راح بس كذا يجي الحين يجي واحد يهجم على الكفار يقول يلا اخذنا منكم، لا هذه ما هي ليست كذلك، ما هي كذا. واصلا بعض اللي شوهوا الاسلام سووا الطريقه هذه، يعني بعض اللي شوهوا الاسلام يجيك كذا مزاج يعني مثلا يهجم على امرأة كافرة يخطفها يقول هاي أخذنا سبي، وينك هذا اسمه خطف، هذا اسمه خطف يعني جريمة يعني حرام، ما هو فوضى. الإسلام ليس الرق ما يجي بالفوضى، يجي جهاد شرعي قائم، ما هو فوضى يعني يجي واحد بس يلا يجي يقول أنا أعلنت الحرب على مدري مين أخطف لي أي امرأة وأمشي. وهذه فعلها بعض يعني بعض الغوغائيون من اللي يدعون الجهاد فعلوها وسووا طبعا فضائح. ها ايوه، هو قيل انه تعامل ان تلد الامة ربتها، قيل في معانيه عدة اشياء منها ان تعامل البنت امها معاملة الرقيق والإماء والأمة في الإهانة والضرب وكذا والعقوق. وقلنا لو أن أمة ولدت بنتا فالبنت هي تبع السيد، يعني البنت حرة. لو واحد يملك أمة وطئها وجابت بنت، فالبنت هذه تبع أبيها حرة. والأم لا زالت في الرق، بس تحولت إلى أم ولد، لها يعني لها مزايا. يعني مثلا هل تباع أم الولد؟ هل يجوز تبيع امرأة ولدت لك؟ خلاص ما ولدت لك ما فيه. ما وكذلك لما يموت السيد تعتق، قلنا تعتق في هذه المدة، صارت كأن هذيك سيدة لهذه، وإن كان يجب عليها أن تبرها لأنها أمها، حتى لو كانت الأم في الرق والبنت في في الحرية. إيه إيه نعم أكمل. إيش لا، المسلمة اللي زوجها مرتد ما يمكن تؤخذ في السبي لأنها مسلمة، كيف تؤخذ في السبي؟ ارتد انفسخ عقده منها، مرتد الزوج المسلمة باقية على. يعني لو ذهب المسلمون لمحاربة المرتدين هل سيأخذون النساء الزوجة المسلمة؟ مو هذا سؤالك؟ ما لن يطالها سوء ولا رق ولا شيء. يعني هذه أختنا في الإسلام، كيف نأخذها في السبيل؟ لا يمكن. نعم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب ابن علي عن خالد علي ابن علي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله: والمحصنات من النساء، قال: هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك، فبيعها طلاقها. قال معمر وقال الحسن مثل ذلك، مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد. وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وقال عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها. شوف كيف الآن، هذا قول هؤلاء من السلف. ابن كثير يحكي الخلاف فيقول لك: ذهب مجموعة من السلف إلى أن بيع الأمة طلاق. وممكن يعللوا بالتعليل السابق أنه سلطة الزوج، سلطة السيد أقوى من الزوج، وأن السيد الجديد قد يريدها. ولكن جمهور العلماء قديما وحديثا رأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها. إذن إيش المعتمد الآن في الحكم؟ إنه بيع الأمة ليس طلاقا، وأن العلاقة الزوجية ستستمر، وأن السيد الثاني ملزم باستمرار العلاقة الزوجية، يعني ليس طلاقا. عاد الزوج طبعا ممكن تطبخ له للسيد الجديد تنظف بيته، تكوي ثيابه، تحفظ أولاده، مدري إيه، حاضنة، مربية، خادمة، المهم هي يعني في خدمة السيد الجديد. ولكن الوطن ما في تبع، لأن ما زالت لزوج، ما زالت لزوج. طبعا نحن نتصور وجود تعارض بين إيش، خدمة الزوج وخدمة السيد، ففي أحكام دقيقة بهذا الموضوع. بس الدخول يعني الآن لو أردنا أن نأخذ أحكام الإماء هذا راح تطلع يعني هذا خلاص دورة شرعية أخرى، دورة شرعية أخرى. لكن الشاهد جمهور العلماء قديما وحديثا رأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها. أكمل. لأن المشتري نائب عن البائع. أيوة، المشتري نائب عن البائع، المشتري نائب عن البائع، نعم. والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنه. لاحظ البائع الآن اللي باع الأمة المتزوجة كان لا يطأها لأنها متزوجة، بس ينتفع بها انتفاعات أخرى من جنس الطبخ والغسيل والإلى آخره. فلما باعها وأخرجها عن ملكه كان بائعا لها من غير منفعة الوطن، فلزم استمرار المشتري اللي هو السيد الثاني على المنافع من غير الوطن. إيش عللوها؟ قالوا لأن المشتري نائب عن البائع، السيد الجديد المشتري نائب عن البائع، فلما يشتريها ممكن ينتفع بغير الوطن، لأن البائع الأول كان باعه إياها ناقص يعني كل مزايا ناقص الوطن ما عدا الوطن، فرح يستمر السيد الجديد على هذا وخلص هو بكيفه. هو إذا جاء يشتري وعرف أنه متزوجة، إذا أقدم يعني هو لما اشترى اشترى برضاه، صح ولا لا؟ فنقول له خلاص ترى شوف لو اشتريتها ستبقى علاقتها الزوجية على ما هي عليه، وترى شراءك لها ليس طلاقا، وترى ما تستطيع أنك تأخذها عن زوجها ولا تستطيع تطأها، هي ستستمر مع زوجها، تبغى اشتري، ما تبغى روح اشتري لك، أما ما هي متزوجة يعني سبحان الله إلا تأخذ هذه اللي متزوجة وتفصلها عن زوجها، ما في ما في ممنوع، يلا تبغى للوطن روح خذ اشتري أما ما هي متزوجة يا أخي، ما ولا فستستمر العلاقة الزوجية. طيب يعني الشيخ هذا يمكن يتكشف عليها ويمكن يعتقها يعني في نفس الوقت، ممكن يعتقها طبعا ويمكن يتكشف عليها يعني. هذه قضية أخرى، ماذا يحل له، ماذا يحل السيد أن يرى من الأمة بعد تزويجها؟ أنتم أنت رشوف قاعد يدخلون في التفاصيل والجزئيات وبعض لازم تراجع، ما فيه طلب تجد يعني. بس أن يعني طالب العلم كويس يفكر ترى، يعني جيد يفكر يعني حتى في الأشياء غير اللي ما هي مطبقة في الواقع، لأنه هذا شرع يعني شرع، فأنت يعني تدين الله بالاعتقاد به وإن لم تعمل به. يعني الواحد قال طب يا أخي هذه مسألة مو معمول بها وما هي عملية وما راح نحصلها في الواقع، إيش فائدة إني أتعلمها؟ نقول الفائدة أن تدين الله بها، تعتقد وتدين الله بها، تؤجر على ذلك. أي شيء تتعلمه من شرع رب العالمين تؤجر عليه، وبعدين إيش دراك يمكن تلحق على الحكم هذا. كمل بس كمل. الله مستعان. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة بريرة بريرة واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، أيوة. إذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمة اسمها بريرة متزوجة من عبد اسمه مغيث، وفي مالكين يوجد من يملكون هذه الأمة اللي هي بريرة. عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة من أهلها وأسيادها، اشترت بريرة منهم. لما اشترتها عائشة ما زال زوجها مغيث على عقد الزوجية، ما انفسخ، ولذلك هو صار يطالب فيها وهي ما تبغى لأنه صارت حرة بعد ما اعتقتها عائشة. واضح؟ يعني لما اشترتها عائشة ما زال زوجها مغيث، لما اعتقتها عائشة، لما اشترتها واعتقتها، من أحكام الإماء أن المرأة المتزوجة، الأمة المتزوجة من عبد، إذا عتقت يحق لها أن تفسخ النكاح عشان عبد. إيه تقول خلاص أنا صرت حرة، صرت أعلى درجة منه، ما أبغى أستمر معه. والله العظيم هذا الحكم. إيه لأنه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، مغيث راح يعني يقول يا رسول الله وزوجتي وأنا وأحبها وهي ما تبغاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استدعى بريرة وقال يا بريرة اتقي زوجك، قالت تأمرني يعني تلزمني، تلزمني خلاص ما فيها نقاش أطيع الله ورسوله. قال لا إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. قالت لا لا لا, لا, لا حاجة لي به، لا أريد خلاص ما يعني نفسيا ما. خلاص انفسخ العقل. اختارت نفسها، ما دام صارت حرة لها الحق انها ما تكمل الزوجية مع زوجها العبد، وحصل وفسخ النكاح. فلكن هو ايش الشاهد؟ ليش جبنا قصة بريرة مغيث؟ حتى يبين ليش اتى بها ابن كثير رحمه الله، حتى يبين ان شراء عائشة لبريرة ما كان طلاقا، ان الشراء ليس طلاقا مثل ما قال الطائفة الاولى من السلف، قالوا بيعها طلاقها. قالوا اللي ردوا عليهم الجمهور هذه بريرة اشترتها عائشة وما زالت زوجة لمغيث، وحتى اختارت حتى عتقت واختارت الفسخ. فلو كان النكاح راح ما يحتاج تختار الفسخ، كان قلنا خلاص من يوم ما اشترتك عائشة انفسخ العقد. لكن ما هو هذا اللي صار، اللي صار نستمر النكاح حتى اختارت الفسخ. أكمل. بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها. فلو كان بيع الأمة طلاقها، بيع اسم كان مرفوع، طلاقها خبر كان منصوب. نعم. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط. المسبيات فقط يعني أعلم. يعني المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي فيجوز لكم وطئهن ولو كن متزوجات من كفار مثلا متزوجات، لأنكم أخذتموهن بالسبي. المسبيات فقط، فمسبية أخص من أمة ترى، لأنه كل مسبية أمة وليست كل أمة مسبية. الأمة تسكت تصير بعدين مسلمة وسلها امتدادات في المجتمع، فما هي أحكامها كأحكامها. فيقول هو الآن يعني مو إذا رحت يعني اشتريت أمة متزوجة تتسلط عليها، مش إذا رحت اشتريت أمة متزوجة تتسلط عليها بقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لأن المحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم خاص بالمسبيات كما يتضح من سبب النزول، لأن سبب النزول كان على سبي أو طاس أو سبايا خيبر، ما هو عام، ما هو عام تروح على أي أمة متزوجة تشتريها وتقول يلا يجوز لي بالكتاب بقوله تعالى والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم يلا خذها، نقول لا ما في باقي على زواجها. طيب كمل. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا حصنتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. وطاووس وطاووس وغيرهما وغيري وبحرف جر عن، هذه عن تجر بلد، عن أبي العالية وطاووس وغيري وغيرهما. نعم. وقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء، وقال عمر، وقال عمر والظاهر عبيدة، عبيدة السلماني أحد السلف. نعم. وعبيدة، وقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. قول آخر. طيب. وقوله كتاب، كتاب الله عليكم، كتاب الله، وقوله كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. سيد، كتاب الله عليكم كتاب منصوب ليش؟ هذا مش عارف الآية ايش تبغى تدور عليه. كتاب الله عليكم، كتاب الله يعني، أيوة، حرمت عليكم ما تفعلوا محصنات كذا كذا، كتاب الله عليكم. إيش؟ لا أوعت إنها لإحدى الكبر يا شيخ، ما في فاعل، إيش فاعل مرفوع، هذه منصوبة، كتابة، كتابة يعني في خطأ معقول، في خطأ غير معقول، يعني ممكن واحد مثلا يقول مثلا حال يعني منصوب يعني، لكن يعني ممكن يعني مستحيل يكون فاعل. ايوه، نائب الفاعل مرفوع يا اخي، شفت نائب فاعل منصوب، الاسماء المرفوعه الفاعل ونائب الفاعل هذه منصوبة، كتاب الله عليكم. مضاف إليه مجرور، هي الآن هي اللي بغالها الآن يعني تفكير كذا، بس تفكير. أيوة مفعول به لفعل محذوف، تقديره إلزموا اتبعوا كذا، كتاب الله عليكم مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزموا اتبعوا كتاب الله عليكم. شوف حتى تفسير كثير ترى يدلك أي هذا التحريم كتاب الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. طيب نحن الآن بسوينا شيء يعني ما يمكن فات علينا، دخلنا في الآية الثانية بدون ما نكمل فوائد الآية الأولى، يعني دخلنا في قوله والمحصنات من غير ما نكمل فوائد حرمت عليكم، فعسى خير يعني عسى أن يكون خيرا. غدا إن شاء الله معنا راح نكتب فوائد الآيتين، معناه غدا من أول الدرس راح تمسكون الكتب هذه إن شاء الله توزعوها ونشتغل كتابة فوائد في الآيتين إن شاء الله. ماشي طيب في من أبواب الفقه باب اسمه باب نفقة الأقارب والمماليك، فمن عناوينه مثلا يجب على الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن نزلوا وجميع من إذا كان طيب، يجب على مالكي الرقيق الإنفاق عليهم ومؤونتهم وكسوتهم، إذا لم ينفق الأسياد على أرقائهم أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. النفقة واجبة على السيد، إذا ما أنفق على العبد والأمة فللعبد والأمة أن يطالب بإيش؟ بالبيع، يقولوا بيعنا إذا ما تبغى تنفق علينا خلاص. في سنن الترمذي قلنا بعد ما ذكر يعني أبواب في الطب النبوي مثل قضية الحبة السوداء والعسل والحجامة والكي والسعو، طبعا قبلها كان في تداوي بأبوال الإذل. الآن سيدخل في التلميذ رحمه الله في أبواب الرقية. طيب في رقية حرام ورقية مباحة، وقد يقول لك يعني قد تجري على كثير من الأحيان تجري الأحكام الخمسة في بعض الأشياء. اللي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. فأول ما بدأ قال باب ما جاء في كراهية الرقية، وبعدها قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك. أول ما بدأ قال باب ما جاء في كراهية الرقية، وبعدها قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك. ذكر الترمذي رحمه الله حديث الحديث، حدثنا محمد بن بشار بندار هذا لقبه رحمه الله، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه. عقار صدوق، والباقي ترى أئمة يعني بندار وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان ومنصور ومجاهد، أئمة هذول أئمة يعني، هذا يعني إسناد عظيم هذا، بس فقط فيه عقار بن المغيرة بن شعبة عقر يعقر عقار مثل ذباح يعني عقار، فعقر عقر هذا صدوق من الثالثة عن أبيه المغيرة الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. إذن يفهم منه منع الكي ومنع الرقية الاسترقاء يعني طلب الرقية، أنه يروح لواحد يقول له أرقيني استرقى، استرقى الألف والسين والتاء تفيد الطلب، استكتب طلب الكتابة، استرقى طلب الرقية، نعم استغسل طلب الغسل. مثل ايش؟ استقرأ طلب القراءة، استعلم طلب العلم، قسم الاستعلامات، الاستعلامات الاستعلامات يعني هنا تطلب المعلومات. طبعا إذا كان في أحد يرد طيب. الآن استرقى اكتوى واسترقى، الكي عرفناه لأنه في تعذيب بالنار وفي تشويه ومثلى، يعني الشرع في نصوص في كراهته، لكن في أيضا أدلة في إباحته، فجمعنا بينهما قلنا أن الكي مكروه إذا في حل آخر، دواء عسل حب بركة أي شيء أعشاب مدري إيش علاجات أخرى، إذا ما في خلاص آخر الدواء الكي يكتوي وهو جاهز. طب إيش العلاقة بين الكي والتوكل تذكروا؟ أحسن ولا يتوكل على الله. أيوة ذكرنا أنه أظن عن يمكن ابن قتيبة أو أحد الشراح ذكر معلومة لطيفة، أنه بعض الذين يكتوون يكتوون من غير مرض درءا للمرض، يعني يظن أنه الكي يمنع الأمراض مثل التطعيم، يظنونه مثل التطعيم. فمن اكتوى فقد برئ من التوكل، ممكن نحمله على إيش؟ على هالمعنى، انه من اكتوى ظانا ان الكي يمنع المرض فقد برئ من التوكل. طيب والاسترقاء متى يكون المسترقي يعني منافيا للتوكل؟ لا طيب لا حتى لو اصيب، يعني لو واحد قال أنا أبو أسترقي خوفا من نقول طبعا لجوءك للمخلوق، هو مشكلة الاسترقاء إيش في فيه في اللجوء للمخلوق، لأنه راح يروح لشيخ يقول له الله يخليك أرجوك ترقيني، أبغاك ترقيني، أنا جايبك ترقيني، طالبك ترقيني، أنا مدري إيش وأنا وتكفى. طيب ف فيها الاسترقاء مشكلته ايه؟ عرفنا مشكلة الكي انه تعذيب بالنار وتشويه للجسم ومثله وتشويه، طيب الاسترقاء ايش مشكلته؟ اللجوء الى المخلوق، اللجوء الى المخلوق، وتكفى واقرا علي وارجوك، مما يؤدي الى تعلق القلب بالمخلوق. يصير واحد يعني يعني يعني فعل القارئ وهو القراءه هو اللي يعني يشفي، فيتعلق قلبه بالمخلوق بدلا من التعلق بالله، ان الله هو الذي يشفي، يصير متعلق بالمخلوق. لذلك الاسترقاء مذموم اذا كان بهذه النيه، يعني واحد يروح لراقي وهو كذا يعني منجرف ومنساق ومعتقد انه هي بيد الراقي، ان الشغله بيد الراقي، اذا رقى راحت البلاء مثلا، يعني البلاء اذا ما رقى بقي البلاء. طيب وبعدين اذا انت كذا نيتك يعني ايش عقيدتك في الله عز وجل؟ طيب اذا صارت الشغله كلها بيد الراقي. لذلك قوله من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل، طبعا ممكن ناخذها من هذه الجهه. طيب وايضا لما يرقي برقيه غير شرعيه، يعني يروح لواحد يرقيه طلاسم، حبروت يبروت شبروت مدري ايش، ايش هذا؟ في رقى شركيه. فممكن نحمل احاديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، نحملها على أحاديث إيش؟ الرقى الشركية، ونحمل أحاديث لا رقية إلا من عين أو حمة وما شابهه من الأحاديث على الرقية المباحة الشرعية اللي ما فيها أي محظور، ما في شرك، ما في توسل بغير الله، ما في نداء جن، نداء شياطين، ما في لجوء إلى الشياطين، وهكذا. إذن في نصوص تنهى عن الرقية وفي نصوص تبيح الرقية، كيف نجمع بينها؟ نقول الرقية الممنوعة إما لاعتقاد المسترقي أن الراقي خلاص بيده الشفاء، أو لشيء لخلل في الراقي، مثلا الراقي هذا ساحر كاهن عراف مشرك، أو لخلل في الرقية نفسها، مثل أن تكون الكلمات اللي يقرأها الراقي فيها الرقية فيها بدعة شرك فيها شيء، يعني لجوء للشياطين، منادات أموات مثلا، بدع، يجي يحط له جدول يقول له هذا رقية، الجدول ايش فيه؟ 5 7 2 7 8 9 11 3 1 2، يقول تجمع كذا 15 كذا 15 كذا، بالطول 15، بالعرض 15، وبالقطر 15، من فوق لتحت، من تحت لفوق، من يمين ليسار، من يسار يمين. يقول هذه رقية تنفع في الحمل إذا تعسرت الولادة. ايش دخل هذه في هذه؟ دخل جدول الرياضيات انه من وين حطيت ووزعت الارقام وين ما جمعتوها تطلع 15 ولا 40 ولا 25 ولا 15 ولا مدري ايش سويتوها، هذه تنفع في شو اسمه هذه الحامل؟ والله تقرا الحامل تعثر عليها يعني جدول الضرب حتى شو اسمه ذا. فالمهم في اشياء يعني في الرقيه مذمومه اما لخلل في الراقي أو في المسترقي أو في الرقية نفسها، وما تكون رقية مباحة إلا إذا صارت عقيدة المسترقي صح. يعني لو جاء طلب من راقي لا يعتقد إلا أنه سبب وأن النفع والضر بيد الله، وأنه هذا قد يكتب الله على يديه وقد لا يكتب الله على يديه، أيوة عشان يكون. وعلى الراقي كذلك أن يكون موحدا ليس مشركا وإلى آخره، وأن ينوي نفع أخيه المسلم، وما يستعمل أشياء مثلا يجي مثلا يبيع الماء اللي مقري فيه يقول له هذا هذا بمية وهذا بثلاثمية، ليش يا حبيبي؟ قال هذا أبو مية مقري فيه ثلاث مرات، هذا أبو ثلاثمية مقري فيه سبع مرات. هذا إيش اسمه؟ هذا إهانة للقرآن. ولذلك شيوخنا كالشيخ عبد العزيز الوازي رحمه الله منعوا منه لما فيه من امتهان القرآن. طيب مثلا، وبعضهم يقول ما عنده وقت ينفث فيوكل واحد يقول له يلا روح انت اقرا، او يجي بعض كذا يقرا لك آية الكرسي على غرفة فيها 300 قارورة، بعدين يوكل واحد يقول له روح انت انفس. لعبة هي. النفس اصلا هو المؤثر، هو الهواء الخارج بالقرآن. كيف تقول لي وكل؟ او جايب ختم زعفران حاط في آية كذا ختم، يلا اللي بعده يعني ما في قراءة ولا شيء، ختم. ايش سوي؟ بله اشرب ميته. اي صحيح، هذه يعني هم يختموا لك على اوراق كذا، يقول يلا روح بله واشرب ميته، حطها في اناء واشرب. فاحيانا يصير الخلل في الراقي، واحيانا في المسترقي، واحيانا في الرقية نفسها. هذه الرقية الممنوعة. طيب الرقية المسموحة ما هي؟ الرقية المسموحة ناخذ حديث واحد من أحاديث الرقية المسموحة، ثم نشرح البقية إن شاء الله في الدرس القادم. يقول حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. رخص يعني سمح وأجاز وأباح، ماشي، في الرقية من الحمى. إيش يعني حمى؟ يعني السم. وقد يقال حمى بالتشديد أيضا، ويطلق على إبرة العقرب، الإبرة اللي في ذنب العقرب اللي يلدغ اللي يلسع فيها اسمها ايش؟ حمى او حمى. سميت بذلك لان السم يخرج منها. طيب هذه الحمى عرفناها، الحمى السم وسميت إبرة العقرب حمى أو حمى لأنها تحمل السم وتنقله إلى الملسوع. طيب قال لا رخص في الرقية من الحمى والعين. العين إذا صابت الواحد، طيب سؤال أسألكم سؤال، لو انه واحد اصيب بالعين، يعني حس انه اصيب بالعين، طيب وحاول يدور في المحل اللي احس انه اصيب فيه على شخص، ممكن يكون اعانه ما حصل ولا واحد. يعني لما اتذكر الوقت اللي اصيب فيه والمكان اللي اصيب فيه بالعين، يعني فجأة صلوا حاجة من غير مقدمات، والأطباء قالوا ما في أي سبب واضح ولا ولا ولا، فغلب على ظني أنه أصيب بالعين. طيب من وين ممكن يكون يعني جات العين هذه؟ علما أنه ما كان في المكان ولا واحد. ايش رأيك؟ قنوات تلفزيونية مثلا، جوال، من وين جات العين؟ مم. من نفسه هو ضرب نفسه عين، ممكن تقع في حالات بس نادرة، بس يقع أنه يصيب نفسه بالعين. أيوة، ما في غير الجن صحيح. وهذا الذي أريد أن ألفت النظر إليه، إلى أن الإصابة بالعين ما هو فقط من عين الإنسان، ممكن تكون من عين الجان. يعني أنا لو سألتكم سؤال، هل يصيب الجن الإنسية بالعين؟ الجواب نعم، مثل ما الإنسي يصيب الإنسي، الجن يصيب الإنسي. طيب الحالة الثالثة، هل الإنسي يصيب الجن بالعين؟ لا، لأنه ما يرى. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله، يعني بقية الجن، من حيث لا ترونهم. فبما أنهم يروننا إذن ممكن يصيبون بالعين، كما أن الإنس يصيب الإنس بالعين ممكن الجن يصيب الإنس بالعين، لكن نحن لا نراهم. فما هي وارد الآن قضية أنه إنسي ضرب جني عين؟ يعني وين شافوا حتى يضربوا عين؟ طيب، فإذا حالات الإصابة من إنسي لإنسي، ومن جني لإنسي. أيوه، طبعا الجن يصيب بعضهم بالعين، أي ممكن، لكن خلينا في عالم الإنس نحن الآن، ما خلصنا حتى نروح لعالم الجن، ما عندنا. يعني أنا أقصد أني أنبه بس على قضية أنه بعض الأحيان يقول ما في شخص، ها، أو يتهم واحد بريء، وممكن يكون العين من الجن ما هو من هذا الإنسان. يعني يجي يقول لك: وما كان فيه في المكان إلا فلان. طب يا أخي، ما كان فيه مكان إلا فلان، أنتم تتهمونه وسبق أنه ضرب أحد بالعين؟ يقولوا: لا والله، ما أبدا، ما فيه، يعني هذا إنسان صاحب دين وتقوى، وما سبق أنه ضرب أحد بالعين ولا أصاب أحد بالعين ولا. فنقول: إيوة، إذا انتبه يا أخي، أنت اللي هنا المصاب، لا تتهمه، لأنه يمكن يكون العين مصدرها وين؟ الجن، مصدرها الجن. فلا تسارع باتهام أخيك المسلم. يجي يقول: وما كان في المكان إلا هو. طب يا حبيبي معلش، ما كان في المكان إلا هو، لكن هذا ما هو دليل على أنه هو الذي أصابه تحديدا. وما في مانع، يعني إذا استغسلتهم فاغسلوا، يعني لو راحوا طلبوا منه غسل، عطينا غسل يا أخي، توضأ لنا بناء، وهات الماء الوضوء المتبقي حتى نسكبه على هذا من خلف، يعطيهم، ما يمتنع، ما يقول مو أنا وليش، يعطيهم. بس هم ينبغي أن يعلموا أنه ترى ممكن يكون هذا ما له أي علاقة ولا له أي سبب، ممكن يكون عين من الجن بس. قال المباركفوري رحمه الله: والعين، أي ومن إصابة عين الجن أو الإنس. طيب قوله النملة إيش يعني؟ رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. الحمى السم، والعين عرفناها، والنملة ما هي؟ قروح تخرج في الجنب، قروح تخرج في الجنب، مرض جسدي. طيب طبعا هو لا يحصر الرقية فيه، وإن كان ظاهر الحديث الحصر لا يحصر، لكن يضرب أمثلة وهنا وعلى أشياء يعني ممكن تكون من قبيل الأشياء المستعصية. يعني السم، ترى شوف بعض أنواع السموم الآن ما يمكن التخلص منها، في سموم، في أنواع من السموم إذا مسكها الواحد بس باليد، مسك لو جت الورقة هذه حطوها في السم وجففوها، وجاء مثلا وجاء واحد ومسكها باليد، المسك هذا يؤدي إلى سريان السم في الجسم. طيب والحمى مرض صعب، قروح في الجوانب وذات الإيش، ذات الحمى و العين هو النملة اللي هي القروح اللي في الجنب. طيب سنكمل الكلام عن الموضوع إن شاء الله. ما حكم، يقول السؤال، ما حكم قطع النسل خشية النقص والفقر؟ لا يا أخي، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، خلاص. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، لا تفعل، توكل على الله، والله عز وجل لن يضيعهم، وربما تسعد بالولد هذا سعادة عظيمة. وأنا أعرف أنه، نحن نعرف أنه أول يعني الشخص اللي مثلا يقولون راتبه حالته حالة وأنه راتبه قليل وفقير وذو عيال، أنه عياله يعني وضعهم بئيس، لكن إذا كبروا والله يعني إذا كان عندك توقع الله ستغتبط بهم وتجد أنهم صارت لهم أرزاق، وربما أعالوك وشالوك وحملوك أنت وأهلك بسبب توكلك على الله في حالات كثيرة. خذ شوف لي الآن يعني تقريبا أي حالة فيها واحد عنده، واحد فقير وعنده أولاد، وتعال بعد ما يكبروا أولاده يعني مثلا بعد 20 سنة، طيب وقل لي ماذا حصل على هذه العائلة؟ في الغالب تلقاهم انتقلوا إلى بيت آخر وتغيرت سيارتهم وصار عندهم أشياء أخرى ممتلئة، يعني تغيرت أوضاع. بس الواحد لازم يتحمل، يعني مو لازم بكرة تنفرج، يعني ممكن ما تنفرج إلا بعد سنة سنتين. لكن يجي واحد يقول أنا ما أبغى أجيب أولاد خشية إملاق، خشية إملاق الفقر، الفقر، يقول لا توكل على الله وجيب أولاد وسيأتي رزقهم، رزقهم على الله. هل يجوز للابن، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للابن أن يقبل قدمي أمه برا بها وتذللا لها؟ الجواب نعم، أبدا ما في مانع. هل المشروع الاكتفاء بتقبيل اليدين والرأس؟ لا بأس هذا وهذا. هذا أخونا السائل من أسبانيا يعني يسأل سؤالا، إلزمها فإن الجنة تحت قدمها، يعني الوالدة، وفي رواية وحديث معاي بن جاهمة رضي الله عنه، إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. فتقبيل قدم الأم ما هو غلط وله كثير عليها وله يعني غلو وتنطع، لا. صحيح أن العادة جرت بين الناس يعني تقبيل اليد والرأس، بس ما يقال إذا قبل قدم أمه هذا غلو وحرام وبدعة ومدري إيش، لا. لو حصل مرة فلا حرج، أبدا ما في حرج. يقول السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة علم لله الحمد، وأبي راض عني، ولكن أمي غفر الله لها لا يعجبها العجب، مهما عملت أنا وأخي لا يعجبها شيء، وأحيانا نخاف تصدر منها دعوة علينا بسبب سوء فهم يحدث مع إخواني، أو أن تكون غير راضية علينا مع أننا نسعى بقدر المستطاع لإرضائها ولكن لا فائدة. ونفس الشيء تعاني منه أختي المتزوجة، إذا جاءت زيارتنا في يوم الأربعاء والخميس وقد قامت محادثتي أكبر من مرة ولا فائدة، ونحن صابرات مؤمنات بقضاء الله، ولكن الإنسان بطبعه ضعيف، أحيانا أتمنى الموت ثم أستغفر، نحتاج كلمة تثبيت. طالبة العلم تعلم بأن تمني الموت ما يعني لا يصلح للمسلم، لا يتمنين أحدكم موت لضر أصابه ولا يدعو به طبعا، هذا من طلب العلم، يعني اللي يطلب العلم سيجد النصوص الدالة على عدم تمني الموت، وأن الحياة خير، إما أن تكون محسنا فتزداد إحسانا، وإما أن تكون مسيئا فتستعتب وتتوب. وكون يعني مثلا الأخت هذه وأخوها أو أختها الأخرى يعني عاملان على مرضاتي وطاعتي وبر أمهم، ولكن هي ما يعجبها فخلاص يعني، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استمروا في البر وما عليكم حرج. يعني في بعض الآباء والأمهات عندهم تعنت، عندهم تعنت، ما يعجبهم شيء، مهما سوى الولد ما يعجبهم ولا يرضوا عنه مهما فعل مهما حوى. طيب هذا تعنت وخلاص، الابن يعني الابن أو البنت قام بواجبه، يعني قام بواجبه، فالله يثيبه يأجره. وكون الأم تدعو عليه بغير حق ما يستجاب، لأنه اعتداء والله لا يحب المعتدين. وين الخطر؟ لما يعق، لما يسيء، لما يعصي، لما يؤذي. يقول: نعلم أن بعض من أقاربنا يتعامل بالسحر، نبتعد عنهم عن زيارتهم خوفا من ضررهم، لأنهم لهم سوابق في السحر وبسبب تكلمهم علينا بالكلام السيء وقذفهم لنا، ولكن نصلهم في الأعياد من باب تصفية القلوب ونعيد عليهم ونحن واقفات، ونتعذر أن أخي مستعجل ونريد نكمل بقية المعايدة، هل هذا قطع رحم؟ لا، ليس قطع رحم. إذا صار القريب مؤذيا أو ساحرا هذا تجنب من تجنب الأذى، والشريعة ما تلزم القريب يصل قريبه حتى لو آذاه بمثل هذا. يعني ممكن واحد يصبر على كلمة كلمات ويعني آذونا بالكلام وصبرنا وزرناهم وما زارونا وعزمناهم وما عزمونا واستمرينا معهم صبرنا عليهم، ماشي، يعني تؤجر على صبرك على ذلك. وهذا مثل ما الصحابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن له قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم أصفحوا عنهم ما أصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه بالاستمرار، وأن لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، في معين لك من الله. لكن إذا وصلت إلى درجة أن القريب يؤذي قريبه بشيء لا يطاق، أو أنه مثلا يعني بالسحر، لا خلاص، السلامة، النجاة ما هو مطلوب منه أن يذهب إليه ليسحره، لا، بل هذا الإبلاغ عنه من صلة الرحم. أنا أريد أن أكفه عن الشرك، إذا كان قريبي أكفه عن الشرك وأبلغ عنه، هذا أنصر أخاك ظالما ومظلوما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المرأة أن تحمل حقيبة مطرزة أو لامعة وبها زينة أو ألوان لافتة النظر؟ لا، لأنه هذا من التبرج، والله قال إيش؟ غير متبرجات بزينة. والتبرج بالزينة ممكن تكون في الوجه، تكشف الوجه وأيضا تحط مكياج، أو إنها تتبرج بالثياب فتأخذ ثياب ملونة مطرزة مزركشة، أو تتبرج بالحقائب والأحزمة والأحذية وتلبس لك شيء يخطف الأبصار ببريقه ولمعانه، يلا، وحتى توري الناس إن شوفوا أنا الأناقة، أنا الأناقة، أحمل لك الآن حقيبة من نوع بدري إيش. فقد يكون فعلا بعض الحقائب تلفت أنظار الرجال بشيء حقيبة عادية، ماشي، قد تكون من جلد نفيس لكن ما هي ملونة ومدري إيش وفيها أشياء تخطف الأبصار تلفت الأنظار. هل يجوز أن تحمل في يدها ميداليات مفاتيح لامعة؟ طيب ليش يعني ليش لازم تظهر شيء كذا له بريق أو له يلفت النظر، يعني أو حط تنعكس عليه أشعة الشمس أو يطلع أنوار؟ ليش المرأة لازم تلفت لازم تمشي ومع أشياء لماعة؟ ليش؟ أليس مفترض المرأة أن تمشي بحشمة وتجتنب أي حاجة تلفت الرجال إليها؟ هذا المفترض. مثل لو طلعت صوت بالكعب قاعد تمشي طخ طخ على الرصيف، ليش ليه بعض النساء عندهم عقدة في قضية لفت أنظار الرجال، إن تبغى تمشي في السوق والشباب يطالعوا فيها، وهو إيش بعدين ما تبغاهم ما يلاحقوا ما يؤذوها. يعني بعض البنات عندهم عقدة عجيبة تبغى الشباب يعني يعجبوا فيها بس ما يؤذوها. طب ما أنت اللي لفتي النظر وأنت اللي جريتيهم وأنت اللي يعني جذبتي الشباب بعدين تبغى ما يؤذوك يعني ما حد يمسكها وما حد بدري إيش. طب ما أنت اللي السبب. فالمشكلة يعني بداية الشر في كثير من الأحيان يكون بداية الشر من الفتاة. ليش الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كله؟ لأنه بشع منها بشع بشع منها. إذا كان الشخص هل يجوز استعمال زيت الحية للشعر؟ زيت الحية والله أنا ما أدري بشع. يعني نتخيل إيش يعني جابوا ثعبان كذا وعصروه يعني ولا شلون يعني أنا ما أدري وش زيت الحية لا أعرفه. لكن لا بد نعرف أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يعني إذا الله حرم علينا لحم الثعابين ما ناكله وجو ناس يطلعوا أدوية من لحم الثعابين ما يجوز. ممكن يطلع من السم، السم طاهر، سم الأفعى طاهر. قد يكون سم الأفعى إذا خلط مع مواد أخرى يجيب لك عقاقير مثلا تعالج ممكن ممكن. بس السم سم الأفعى طاهر، لكن لحم الأفعى نجس من ذوات الأنياب، من ذوات الأنياب. هو حرم علينا كل ذي ناب من السباع كل ذي ناب، طيب هذه من ذوات الأنياب فلحمها حرام. إذا كان الشخص يسافر بالطائرة قبل أذان الفجر بساعة وعندما يصل إلى البلد سيكون قد خرج وقت الصلاة، هل يصلي في الطائرة جالسا؟ طبعا، أصلا ما عنده حل إلا كذا. واحد يطلع قبل أذان الفجر يجلس له ساعة وربع ساعة وثلث في الطيارة تطلع الشمس، فما عنده حل أصلا، لأنه ما يستطيع يصلي قبل الإقلاع لأنه ما دخل الوقت، وما يستطيع يصلي بعد الهبوط لأنه يكون طلعت الشمس. فإيش الحل؟ الحل الوحيد هو الصلاة بالطيارة الوحيد. حتى لو ما استطاع أن يقف أجل يضيع الصلاة عن وقتها يصلي بعد الشمس ما يمكن. هل التأمين الصحي حرام كباقي أنواع التأمين؟ طبعا هو من ضمن الميسر، تأمين صحي، طبي، تأمين تجاري، تأمين على الحريق، تأمين على مدري الغرق، تأمين على مدري إيش السرقة. المغنين يأمنوا على أصواتهم واللاعبين يأمنوا على أرجلهم، كل تأمين يدفع كل سنة كذا، صار له شيء عوض، ما صار له شيء راحت فلوسك. حتى يطلع تأمين تعاوني شرعي حقيقي حتى يأذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة أخي والدتها تؤمن بالعذراء مريم ولا تصلي، ودائما الدعاء على من لا ينفذ لها أي أمر، وأخي غاضب من زوجتي لعدم مصارحتها له بذلك قبل الزفاف، والدتي تحب أخي جدا ومطيعة له ولنا، وأخي يشك أن والدتها عملت سحر لهما لأن تأمرها أن تطيع أكثر من زوجها، وزوجة أخي لا تعرف أن والدتها لها في السحر أم لا، ولكن متأكدة أن تعرف سحرة، وأنها محتارة بين زوجها وأمها. لا هنا لا شوف إلى هنا حتى هذا الموضع ما في حيرة. يعني تؤمن بالعذراء ولا تصلي وتعرف سحرة، إيش بقى يعني إيش هذا؟ هذا الكفر بعينه، يعني هذا الكفر بعينه. فما في اختيار طبعا. زوجها بالتأكيد يعني بالتأكيد زوجها مسلم. طيب احنا شاكين انه اخي مسحور وبدا يغضب كثيرا ويرى عند الاستيقاظ ضوء وصوت بصوت زوجته مثل الجن تبعد عن زوجته تطلب معاشرته، ويشعر اخي ان احد على ظهره وهو نائم ويتألم ولا يريد أن يذهب إلى عمله ولا يحب بيته وترك الصلاة وعدم الاستحمام 5 أيام. طيب هذه علامة سحر، هذه كل هذه العلامه هذه الاشياء علامه وقوع سهر. اذا واحد فجاه بدون سبب ترك ما عاد يقدر يصلي وما يقدر يروح العمل ولا يستحم 5 أيام وآلام في الظهر وهذه من علامات السحر. وذهب إلى شيخ وقال له إنك مسحور واحتمال تكون حماتك هي التي فعلت لك ذلك، وقالت له إن والدتها ممكن تكون متنصرة. أخي في حيرة خائف تكون زوجة مثل أمها أو أن أمها تأثر عليها عن طريق السحر، وزوجة أخي تصلي تقرأ القرآن ولا تحب أفعال والدتها ومتجنباها، ماذا يفعل أخي مع زوجته وماذا يفعل مع والدة الزوجة؟ هذه والدة الزوجة لابد أن تقاطع. طبعا تدعى إلى الله تنصح يبين لها الحق، ما استجابت تقاطع لأن الصلة بها أذى، الصلة بها أذى. وللزوج الحق أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أمها إذا كانت أمها ساحرة وقد ابتلي بسببها، ممكن ترسل السحر خذي هذا طبخة لزوجك مدري وكل فيها مصيبة إيش عرفنا. فتؤمن بالعذراء وما تصلي وتعرف سحرة وسوت مش والآن رجل يعاني، طيب إذا خلاص هذه مرأة تجتنب بالكلية ولا بد من توعظ ابنتها. يقال لها الصحابة تركوا آباءهم وأمهاتهم، مصعب بن عمير إيش موقفه من أمه؟ خلاص مفاصلة، يعني يبر يبر يبره على هي مشرك ولكن ما في اتباع له في ما في اتباع له ولا طاعة له في المعصية لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل يجوز إرضاع الطفل غير المسلم؟ نعم، بس لابد الزوج يأذن. ماذا سيترتب عليه؟ ترتب عليه المحرمية إذا كان 5 رضعات فأكثر. طبعا هنا يعني نحذر من الكفار من جهة أنه قد ينقل وصف النساء، فنحذر من هذه الجهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن يقول مسلم لأخي المسلم الله يرجك؟ هذا لا يجوز، لأن هذا لأن دعاء عليه بالأذى والضرر، لأن الرج يرجه إذا رجت الأرض رجا، الرج هذا نوع من العذاب يعني ونوع من فيه الألم والضرر، ولذلك الدعاء عليه يعني لو قالوا الله يشلك الله يسوي فيك كذا الله يصيبك بالمرض الفلاني الله يجعلك مدري هذا حرام، اعتداء، لأنه اعتداء، مسلم يعتدي على مسلم بالدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض النساء نجلس معهم وهم يروحون عند خطاطين وكهنة بس ناكرين هالشيء قدامنا، فهل يجوز الأكل والشرب معهم ويؤذوننا لدرجة كبيرة ولا لا يؤذون ولا يؤذون فينا لدرجة كبيرة؟ قاطعتهم 8 أشهر علما أنهم أقرباء جدا، هل هو حرام مقاطعتهم؟ إذا كان كما ذكرتي يروحون عند خطاطين كهنة لا بد من مناصحتهم، لا بد من مناصحتهم. تقول وأحيانا تتبخر ببخور معفن جدا، في يعني هذا له ممكن يكون له علاقة بالسحر والسحرة، لأن من أعمال المشعوذين يستعملوا البخور. طبعا ومن عمل المشعوذين الرائحة النتنة، رائحة نتنة وبخور، لكن ما هو كل بخور يعني مشعوذ، لأن البخور مما يتطيب به في العادة. لكن من علامات المشعوذ استعمال البخور، وليس كل من استعمل البخور مشعوذا. واضح يا أخوان؟ من علامات المشعوذ استعمال البخور، وليس كل من استعمل البخور مشعوذا. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي متزوج من 3 شهور، وقبل ما يتزوج أثناء الخطوبة اكتشفنا حاجات غريبة عند خطيبتي. في يوم كنا عندها اكتشفنا وإحنا معهم صورة العذراء مريم، فقالت أم العروسة أنها تحبها وتدعوها أنها سريعة الجواب. وطبعا أنا ووالدتي قلنا أنه كذا حرام وشرك. قالت أنا مؤمن بالله وبالعذراء مريم، عندما تدعو وتقول وأهلها والبنت كذبوا علينا إلى آخر السؤال. وهذا السؤال يبدو أنه مكرر عن السؤال السابق، فنكتفي بما سبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لعمل الصالحات وأمور البر، ما هو الأفضل، استأثر بها لنفسي وأعمل وحدي أم أشرك معي غيري في العمل؟ والله يعني إذا واحد فتح مجال الآخرين أرشدهم ودلهم على الخير فالدال على الخير كفاعله، فأنا أرى الجمع بين عمل الخير ودلالة الآخرين عليه، جمع عمل الخير ودلالة الآخرين عليه. وأحيانا واحد ما يستطيع يسويه، مثلا قد يكون في موقع على الإنترنت، فواحد يبغى يسوي له برمجة، واحد يسوي له تصميم يعني شكل، واحد يمليه بالمعلومات، يدخل الجنة بالسهم الواحد 3 نفر، اللي صنعوا واللي ناولوا واللي أطلقوا. إذن هذا يعني التعاون على البر والتقوى مثل ما أمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى. واحدة من جيراننا مرة طيبة وحبوبة، وواصلها أخت وواصلة أختها، لكن أختها ما تبيها، حاولت الصلح معها سنة بالرسائل ما تعطيها وجه. خلاص كما تقدم، تسعى في الصلة، انصدتها الأخرى وما ردت السلام، ردت عليها الملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم بيننا وبين أسهل الإمام أحمد، كم بيننا وبين العرش؟ قال دعوة صادقة من قلب صادق. يعني هذا تعبير أن الدعاء يصعد إلى الله، وأن الله لا يعني ليس هناك شيء يحول بينه وبين الله عز وجل. كم بيننا وبين العرش؟ قال دعوة مستجابة. هو السائل يسأل عن المسافة، فالإمام أحمد دله على ما هو أنفع. وإيش فائدة نعرف أنه هي 5,000,000,000 سنة؟ إيش أي شيء أي رقم وبعدين؟ إيش الفائدة؟ لكن أنت تستفيد أنه إليه يصعد الكلم الطيب، أنه إيش يترتب، يعني ما الذي يصل إلى الله، ما الذي يصل إلى الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما أدري، هي في سؤال عن الكراء استئجار، وأن العقد مقيد بزمن مشاهرة. يمكن قصده، يمكن احتمال يكون قصده عقد شهري مشاهرة، يعني شهري مثلا، أنه يدفع له إيجار شهري، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند صلاة قيام الليل ألاقي في أذية في الجن، وأحس بحرارة وأطراف رجلي وضيق، مع العلم أني أصرع في كثير من الأحيان. إذن استمروا على المعوذتين والفاتحة سبعا والمعوذتين ثلاثا حتى يزول البأس إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هود وأخواتها: وعما وإذا الشمس كورت، عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه السور التي فيها هذه السور التي فيها ذكر للآخرة وأهوال يوم القيامة، هذه السور التي فيها ذكر للآخرة وأهوال يوم القيامة. طيب، طبعا هو الحديث فيه كلام لكن رواه الترمذي: وشيبتني هودا والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فإذا ما أخواتها؟ الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. خطأ خطيب أختي مع من لا يكفر تارك الصلاة وزوار القبور، نخشى أن يكون من المرجئة، هل نقبله زوج لأختنا أم نبتعد أفضل؟ هو ترى الإسلام ما يكفر زوار القبور، يكفر اللي تستغيثون بالأموات من دون الله. فإذا كان من هذا النوع يعني ما يكفر الذين يستغيثون بالأموات من دون الله، إذن البعد عنه، البعد عنه. هل أخذ الصور بكمية قليلة ولا يطلع عليها إلا المقربون مما يحلون لهم رؤيتها كمناسبة وليمة أو زواج؟ والله يا أيتها الأخت نحذرك من ذلك، لأن الصور تسرق وتضيع، تروح ترسل جوالها يتصلح يأخذون نسخة من كل اللي في الجوال، طاح الجوال، خرب الجوال، ودوها تصلح، ولا المحل يأخذ نسخة من كل الصور، صورة هي صاحبتها. ليش نتساهل في التصوير؟ ترى ما يصير نتساهل في التصوير، لأنه جر بصائب عظيمة، وأنا أتكلم عن تصوير النساء، يعني تصوير النساء جر مصائب عظيمة. يقول واحد كان يكلم جوال، فاتح شباك السيارة يكلم جوال، جاء لص على دراجة نارية وخطف الجوال من يده وهرب، صاحبنا بسرعة يعني طبعا ما استطاع يلحقه، أخذ جوال ثاني من زوجته واتصل على الهاتف المسروق، رد الحرامي قال له اتق الله واخذت ايش اسمه هذا جوالي وفي صور بناتي، قال له تستاهل. يعني الحرامي حتوقع عنده يعني تقوى ولا ورع انه ما يشوف الصور. لا تصوروا صور نساء ولا تخزنوها في الكمبيوتر ولا في الجوال ابدا اطلاقا. إذا تزوج الزوج على امرأته وعاش معها في بلد أخرى غير بلد زوجته الأولى ويمكث في الأربع أشهر لا يأتي لزوجته الأولى ومقصر معها في المصاريف، يرسل لها أقل من احتياجاتها واحتياجات أولادها، هل يحل أن تطلب الطلاق؟ أي نعم، إذا كان بهذا الشكل نعم. هل يجوز مقاطعة الأقارب الذين يذهبون لسحرة؟ ويؤذوننا بذهابهم للسحرة، أي طبعا يجوز مقاطعتهم. عند صلاة قيام الليل أحس بحرارة بأطراف رجلي وأتلقى أذية في جسمي علما أني أسرع من الجن. إذن عليكم بالإكمال في الرقية والمواصلة فيها ولو سنوات، وسيذهب البلاء بإذن الله. عندما أدخل الحرم وأطوف أحس بنوم فظيع وأني مقيد بسلاسل وانتفاخ في بطني علما أني سحرت من سنين. قد يكون له علاقة بالسحر الأول، قد يكون تجدد أشياء، وقد يكون من أذى الجن وكيد الشياطين في التثبيط عن الطاعة، وأن واحد مقيد بسلاسل حتى ما يطوف. ترى الجن يفعلون في الإيذاء يعني الأفاعيل، والإنسان ما له إلا المعوذتين التحصينات الشرعية، كيف ما نستطيع ما نراهم. إذا فقد أو سرق مال صدقة أو زكاة ممن يتولى جمعه هل يدفع من ماله الخاص؟ إذا كان مفرطا راح حطه في مكان مفتوح درج كذا درج يدخل عليه الناس العمل مفتوح ماله قفل ولا له شيء، عنده المجلس يدخل عليه من هب ودب راح حاطه على الطاولة قدام الناس مفرط، إذا سرقت الأموال يضمنها يغرمها، لكن لو كان سرقت بغير تعد ولا تفريط هو حطه في خزينة مع أمواله، جاء واحد وجاب أدوات الحام وفك الخزينة ومدري إيش، خلاص هذا يعني إيش نقول بالشكوى لله، ما نقول له تحمل من مالك لأنه محسن ما هو مفرط. مدينتنا بائسة لا يوجد بها عالم ولا داعية، ولكن الدعوة النسائية بها نشطة وتتعرض لكثير من المضايقات، طيب المرأة شوف المرأة إذا كانت ستتعرض لمضايقات وإهانات ما هي مكلفة أن تخرج إذا كانت ستتعرض لما يهينها ويعني يخدش حياءها وأما إذا ابتليت تصبر، يعني في فرق إنه الواحد يتعرض للبلاء أو يسوي شيء يؤدي إلى وقوعه في البلاء وبين أن يأتيه البلاء كذا بقدر من الله بدون ما هو يتسبب فيه، فلا شك أن الابتعاد بالذات المرأة يعني المرأة ضعيفة والمرأة عورة، وإذا وقعت بين براثن ذئاب ما يخافون الله ولا يتقون الله مشكلة، فلذلك يعني تبتعد عنهم، وإذا استطاعت أن تدعو إلى الله بدون ما تجر على نفسها أشياء من الأمور اللي يعني التي لا تطيقها، في فرق مثلا يقول الله دعوت وحدة سبتني، دعوت امرأة شتمتني، دعوت مدريش وحدة آذتني كذا، وبين انها تدخل في رجال او صراع مع رجال او اشياء يعني ما المرأة فيها ما لها مصلح، بالعكس يعني قد يقع عليها ذل لا تطيقه. اذا واحد هل توطأ الأمة بعقد زواج ام بدون عقد؟ لا بدون عقد، هو اذا اشتراها ملكها ثم استبرأها يعني حاضت حتى تأكد من براءة الرحم جاز له وطؤها بدون عقد، العقد هذا للزواج. هل زكاة الحلي في المكنوز أو الملبوس؟ في كليهما ما دام بلغ 85 غرام من الذهب فإن فيه الزكاة. قرأت حديث أنه سيكون للقيم 50 امرأة بسبب كثرة الفتوحات في آخر الزمان، يمكن كثرة يعني يكون للرجل 50 من السبايا، لا ما هو لازم من السبايا، ما هو لازم من السبايا، ممكن يكون 50 يعني يكون لـ50 امرأة القيم الواحد، يعني ما بين زوجات وبنات وأخوات وعمات وخالات وبنات أخ وبنات أخت وبنات عم وبنات خال وجارات، يعني يمكن طبعا آخر الزمان إيش يصير، ممكن يقل عدد الرجال بسبب طبيعي، يعني الولادات تطلع إنه مثلا كل 10 مواليد يطلع 9 إناث وواحد ذكر، وممكن يقل عدد الرجال بسبب الحروب، يعني تصير حروب كثيرة جدا تفقد الرجال فيبقى النساء. فإذا قول عليه الصلاة والسلام يعني في آخر الزمان يكون لـ50 امرأة القيم الواحد، يعني من وين الـ50؟ يعني من قريباته ومن يلوذ به ومن يعني اللي حوله، ما لهم إلا الرجل، ما لهم إلا الرجل. وممكن ما يكون محرم، يعني بنت عم ولا جارة، ما في إلا هذا الرجل يقوم عليهن فيلوذن به. هذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كيف يصير هذا؟ طيب كيف يصير؟ إما أن يصير بأسباب مثل الحروب، وإما يصير بأسباب قدرية أخرى كالمواليد، أن يقدر الله أنه يقل المواليد الذكور ويكثر المواليد الإناث. إلى الآن في العالم، إلى الآن الأوضاع شبه طبيعية من هالجهة. يعني الآن لو أخذت إحصائيات يقول لك والله 49% ذكور، 51% إناث، 48% إناث، 52% ذكور، يعني حول بعض. الآن المواليد الإحصاءات تقول أنهم تقريبا 50% 50%، بس في آخر الزمان سيختل هذا وتغير الموضوع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.